أيها الأحبة، هذا هو الشريط 26 من شرح كتاب قطر الندى. لأن عطف البيان مساو للمتبوع، فأنا إذا قلت أكرمت خالدا أخاك، فخالد هو الأخ والأخ هو خالد، إذن هما متساويان، فيصح أن يقال أنه عطف كل بدل كل من كل. لكن هل هذه القاعدة على إطلاقها؟ يقول ابن هشام: إن لم يمتنع إحلاله محل الأول. هذا كلام مضغوط. إن لم يمتنع إحلاله محل الأول، إيش المقصود بقول إحلاله؟ يعني إحلال التابع محل الأول اللي هو محل المتبوع. طيب إذا امتنع ما أعربه على أنه بدل؟ قال لا، فهمت الشرط؟ إذا ما هي القاعدة؟ كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا، إلا بشرط، وهو أن يمكن أنك تاخذ عطف البيان الذي أعربته بدلا اللي هو التابع يا إخوان، وتضعه وين؟ محل المتبوع. إن تمشى مع قواعد النحويين فإعرابك له بدلا صحيح، وإن خالف قاعدة من قواعد النحويين، قاعدة النحو المذكورة، فإنه لا يعرب بدلا، يتعين أنه عطف بيان. إذا مرة ثانية، أن كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا بشرط. ما هو؟ يعني هذا الشرط لكنك تعبر عنه بالإيجاب، ولكنك تعبر عنه بالسلب النفي، والتعبير بالإيجاب قد يكون أوضح. قد يكون أوضح. متى أعرف عطف البيان بدلا؟ إذا أمكن أنني أضع التابع محل المتبوع ولا يخالف قاعدة نحوية. طيب شوف المثال نوضع على ضوئه. يقول الشاعر: أنا ابن التارك البكري بشر، عليه الطير ترقبه وقوعا. أنا ابن التارك البكري بشر، عليه الطير ترقبه وقوعا. يعني معنى هذا أنه يفتخر بالشجاعة، وأنه قتل هذا الشخص، أنه قتل هذا الشخص وجعله وتركه قتيلا، الطير ترقبه لأجل أن تقع عليه لتمزق وتأكل لحمه. هذا معنى البيت. الآن عطف البيان هو كلمة بشر لقوله البكري، لأن المنسوب إلى بكر اللي هو البكري قد يكون اسمه خالدا، وقد يكون اسمه بشرا، قد يكون اسمه عليا. إذا ما يتضح لو أن الشاعر قال أنا ابن التارك البكري، ما يدرى أي واحد منهم، لكن لما قال إيش بشر اتضح المراد، وأن هذا الذي من بكر أن اسمه بشر. إذا بشر عطف بيان لإيش؟ للبكري. هل يصح أن نعربه بدلا؟ نطبق القاعدة، نشوف اللي قلنا ماذا نعمل. نرفع الآن المتبوع اللي هو إيش؟ كلمة المتبوع البكري، ونضع بدلها كلمة بشر، فنقول أنا ابن التارك بشر. أنا ابن التارك بشر، نجد أنه بهذا الشكل يكون مخالفا لقاعدة تقدمت في باب الإضافة، أن المضاف إذا دخلت عليه أن لا يجوز أن يضاف إلى اسم ليس فيه أن، لا يجوز أن يضاف إلى اسم ليس فيه أن، فإضافة التارك إلى بشر ما تصلح ما تصلح، لكن إضافة التارك إلى البكري صحيحة، لأن الاسم المضاف اللي هو التارك أضيف إلى اسم فيه آل فيجوز. طيب إيش دخلنا نحن في القاعدة دي؟ مين دخلنا على القاعدة هذه؟ قالوا لأنك إذا أعربته بدلا فإن القاعدة تقول أن البدل على نية تكرار العامل، أين العامل في المتبوع؟ التارك، يعني تعرف الآن أن البكري مضاف إليه مجرور، ما الذي يجر المضاف إليه؟ المضاف ولا لا؟ إذن ما الذي جر كلمة البشري؟ كلمة التارك. طيب البدل على نية تكرار العامل، إذن كأن اللي عمل في المتبوع سيعمل في التارك، فهل يصح أن تقول أنا ابن التارك بشر؟ لا يصح، لأنك تضيف الاسم الذي فيه أل إلى اسم ليس فيه أل. أنتم في أنفكر هذا؟ نعم؟ فعل إن شاء الله. طيب مثال آخر، وقوله أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا أعيذكما بالله أن تحدث حربا. أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، الآن لو قال أيا أخوينا هل يدرى من يقصد بالأخوين؟ ما يدرى الآن ولا لا؟ لكن لما قال عبد شمس ونوفل حدث لنا الأخوين، إن الأخ الأول عبد شمس والأخ الثاني هو نوفل، إذن نقول عبد شمس ونوفل عطف بيان لقوله أيا أخوين، عطف بيان، وعطف البيان من المنصوب منصوب، لأن أصل أخوين منادى منصوب، إذن عبد بدل عطف بيان من المنصوب فيكون منصوبا. طيب هل يصح أن نقول إن عبد شمس إنه بدل من أخوينا؟ قال لك نطبق القاعدة السابقة قبل أن نقول لا أو نعم. ما هي القاعدة السابقة؟ نرفع المتبوع ونضع بدله التابع. طيب ارفع كلمة أخوينا وأدخل ياء النداء على ما بعده، فستقول أيا عبد شمس ونوفل. أيا عبد شمس هذا صحيح، لأن المنادى إذا كان مضافا يكون منصوبا، لكن سيأتي الإشكال مما بعد الواو، لأن المفروض أنك إذا دخلت حرف النداء ستقول أيا عبد شمس ونوفل، لأنك تعرف أن العلم إذا نودي يبنى على ما يرفع به، أو قل يبنى على الضم مثلا، كما تقول يا محمد يا علي يا خالد يا نوفل، تقول يا نوفل ولا لا؟ إذن هل يصح الآن إحلال المتبوع محل التابع؟ ما يصح، لأنه وين صح بالنسبة للكلمة الأولى اللي هي عبد شمس لأنها منصوبة، ما يصح بالنسبة لكلمة نوفل لأن الرواية وردت بأنها منصوبة، وأنت لو أعرضت على أنه بدل فالبدل على نية تكرار العامل، وما العامل في المتبوع؟ حرف النداء، إذا سيكون هو العامل بالتابع، إذا عمل بالتابع عبد شمس صحيح أنه يكون منصوبا، لكن هل يمكن يعمل بكلمة نوفل وتبقى منصوبة؟ ها؟ ما يصلح ولا لا؟ يعني القياس انك تقول يا عبد شمس ونوفل، ولا تقول يا ونوفل. ليش تنصب المنادى المفرد العلم؟ ما يجوز نصبه ولا لا؟ يبنى على الضم. هذا معنى كلام المصنف. ولكن الذي يظهر في هذه المسألة أن هذا الشرط لا داعي لاشتراطه. هذه يوم قضيته وأنه لا مانع أن كل ما جاز أن يكون بدأ عطف بيان جاز أن يكون بدلا، ولا يشترط هذا الشرط. وقولهم إن البدل على نية تكرار العامل هذا ليس بلازم. ثم إن القاعدة الأخرى وهي أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. هذه قاعدة مهمة في النحو، يعني يغتفر في التابع هنا أنه تدخل على حرف النداء مثلا على قولكم، ها، أو أنه يضاف ما فيه أن إلى ما ليس فيه أن. فالمقصود أن القول الآخر في المسألة هو الأظهر فيها، وهو أنه لا مانع أن يعرض بدلا ولا يلزم أن يشترط هذا الشرط، كما أنه لا يلزم أن يستثنى بعض المسائل. لأن كما تلاحظون يعني البدلية هنا واضحة جدا، لأن البدل مثل عطف البيان تماما، البدل مثل عطف البيان تماما. فالتفريق بينهما بالضابط المذكور ليس عليه دليل، ليس عليه دليل. وقولهم أن البدل على نية تكرار العامل هذه قاعدة ما هي لازمة، ما هي لازمة. ثم أيضا أنه ينبغي أنه يغتفر في التابع يتسامح فيه ما لا يتسامح في المتبوع. لماذا؟ لأن المتبوع أصل في شدد بالنسبة له ولا لا؟ لكن التابع على اسم تابع فينبغي أن يتسامح في حقه، وهو معنى قولهم أنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل. ايه طيب لكن يعني أصله كيف يعني أيهم؟ لا ما هو مبني على الضم أصلا حد. لا لا لا يبدو أنك فهمت منصوب قطعا ذا لفظا، ما في محل أصلا له. إذا منصوب لفظا اثنو فلان الآن يعني معطوف على نفس اللفظ والمعطوف على منصوب منصوب، يعني تبادر لذهنك إن عبد الشمس إن مبنية في محل نصب لأجل نعطف على المحل، ها؟ إيه لا أو نعطف على اللفظ. المقصود لا أنه منصوبة قطعا ولا لها إعراب آخر لأنه مضاف وما تضح لك زين، ها؟ إيش فيه؟ ما نقول حتى لو أنه ما صلح ينبغي أن يتسامح بالتابع. يعني نقول نحن أنه ما يجوز إضافة الاسم المحلى بأن إلى المجرد إذا كان أصيلا، أما إذا كان تابعا نغتفر في التابع لا نغتفر في المتبوع. تمسك بالقاعدة هذه. إيه ها؟ إيه؟ أنه الآن تقصد إجابة المانعين اي نعم هذا هو، لان اصل البدل على نية تكرار العامل، وانت الان العامل في المعطوف اللي هو عبد الشمس، والعامل في المعطوف العامل في المعطوف عليه عبد الشمس، والعامل في المعطوف اللي هو نوفل. اذا كان العامل في المعطوف عليه عبد الشمس هو ياء النداء، فيها العامل بن نوفل، فهل تعمل يعني بن نوفل ويبقى منصوبا او لابد ان يتحول الى الضم؟ اما فهمت ها إيه؟ نعم، يعني قصدنا هنا انه نوفل معطوف على عبد الشمس اللي هو المنادى، فهمت؟ فيجب ان المعطوف والمعطوف عليه يتفقان في الاعراب، فهمت؟ اي، لكن هنا الان عبد الشمس مضاف، اذا حطها النص في النداء. لكن نوفل هذا مفرد علم، ما هو حقها النص، حق البناء على الضم. اذا على هذا ما يصح احلال التابع محل المتبوع، والسبب كله يدور على كلمة نوفل، ولا كلمة عبد الشمس هذه تمشي كما مر. نكتفي بهذا القدر، الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى: وعطف النسق بالواو وهي لمطلق الجمع، والفاء للترتيب والتعقيد. هذا النوع الرابع من التوابع وهو عطف النسق. وتعريف عطف النسق هو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها. والنسق مصدر، نسقت الكلام أنسقه نسقا ونسقا، إذا واليته وربطت بعض أجزائه ببعض. وكلمة النسق مصدر بمعنى اسم المفعول، بمعنى الكلام المنسوق. والكلام المنسوق هو الذي ربط بعضه ببعض. إذا سمي بعطف النسق لأن الواو أو غيرها من حروف العطف تربط الكلام بعضه ببعض، يعني كأن الربط هذا ما حصل إلا بواسطة الواو مثلا. هذا معنى قولهم عطف النسق. وقد مر بنا ما يقابله وهو عطف البيان. قول المصنف بالواو: هذا الحرف الأول من حروف العطف، ما معناها؟ قال: هي لمطلق الجمع، والمراد بالجمع التشريك في الحكم بين المعطوف والمعطوف عليه. والمعنى أن الواو أصل وضعها في اللغة أن تفيد الجمع والاشتراك في الحكم بدون زيادة على هذا المعنى. فإذا قلت للإنسان: جاء خالد وعلي، ما يفهم إلا أن خالدا وعليا اشتركا في الحكم الذي هو المجيء. لكن كون خالد هو الأول أو علي هو الأول، هذا لا تدل عليه الواو. إذن أصل وضع الواو في اللغة العربية أنها لمطلق الجمع والتشريك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. قال العلماء: ولا تدل على الترتيب أو تنافي الترتيب إلا بدليل. إذا أردت أن الواو تدل على الترتيب أو أن الواو تدل على عدم الترتيب فلا بد من قرينة، وإلا فالمثال اللي يدل على مطلق الجمع والاشتراك في الحكم يحتمل فيه الترتيب ويحتمل عدم الترتيب. يعني أنا إذا قلت لك جاء خالد وعلي أنت تفهم أن خالد وعلي اشتركا في المجيء، يحتمل أن خالد هو الأول ويحتمل أن علي هو الأول ويحتمل أنهما جاء معا، هذا كله محتمل. لكن إذا أردت أن الواو تكون نصا في الترتيب أو تكون نصا في عدم الترتيب فلا بد من ذكر قرينة. إذا قلت لإنسان جاء خالد وعلي بعده، هنا في ترتيب ولا ما فيه؟ في ترتيب، لكن الترتيب ما هو من الواو، إنما الترتيب بسبب وجود القرينة. إذا قلت جاء خالد وعلي قبله، هنا ما في ترتيب لأنه صار معناه الأول اللي قبل الواو صار هو الثاني الآن ولا لا، واللي بعد الواو صار هو الأول، إذن هنا ما في ترتيب لأنه وجد قرينة. وهذه القرينة قد تكون قرينة لفظية كما في الكلام الذي معنا، وقد تكون قرينة معنوية كما ورد في آيات من القرآن. فأنت مثلا إذا قرأت قول الله تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم، تعرف أن الواو هنا تدل على الترتيب، لأن نوحا هو الأول في الترتيب الزمني والإرسال، وبعده جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا مثلا قرأت قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، دل على أن الواو هنا ما هي للترتيب، لأن الذين من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم الإيحاء إليهم على المصاحبة والمعية، لأن إن جاء نوح عليه الصلاة والسلام الضمير يعود عليه وأصحاب السفينة كان في آن واحد لأنهم كانوا في سفينة واحدة، فصارت الواو في أصل وضعها أنها لا تدل إلا على مطلق الجمع الذي هو التشريك في الحكم. أما الدلالة على الترتيب أو عدم الترتيب فهذا تحتمله الواو في أصلها، لكن تحديد الترتيب وعدم الترتيب هذا لابد له من قرينة أو دليل. قال والفاء للترتيب والتعقيب، إيش أعراب الفاء؟ معطوف على إيه؟ على الواو، لأن التقدير وعطف النسق بالواو والفاء. نعم لا مانع من الرفع على الاستئناف، إيه فالرفع صحيح، لكننا قرأت على حسب النسخة اللي معي لأنها مكسورة، إذا كان عندكم مرفوع اكتب الرفع على الاستئناف، واللي معهم مثل النسخة هذه يكتب معطوف على الواو والمعطوف على المجرور مجرور. وعلى هذا نقرأ الآن على نسختكم، والفاء للترتيب والتعقيب. الفاء في أصل وضعها تفيد معنيين متلازمين، الأول الترتيب، الثاني التعقيب. عرف الترتيب، الترتيب كون الثاني بعد الأول، التعقيب كون الثاني بعد الأول بلا مهلة أو قل مباشرة. فإذا قلت لإنسان دخل الطلاب فالمدرس، فإن الجملة تدل على أن مجيء المدرس كان بعد الطلاب مباشرة، أو بمعنى أدق دلت الجملة أولا على أن الطلاب هم الذين دخلوا أولا ترتيب ثم دخل المدرس، ودلت ثانيا على أن دخول المدرس بعد دخول الطلاب مباشرة، هذا معنى ألفا تدل على إيه؟ على الترتيب وعلى التعقيب. والترتيب من باب الفائدة نوعان: نوع يسمى الترتيب الزمني، ونوع يسمى الترتيب الذكري. الترتيب الزمني هو أن يكون الثاني بعد الأول بحسب الزمن، كالمثال السابق. فالترتيب بالمثال السابق من الترتيب الزمني، لأن زمن مجيء المدرس بعد زمن مجيء الطلاب. في نوع ثاني يسميه النحويون الترتيب الذكري، وهو أن يكون الثاني بعد الأول بالنسبة لسياق الكلام، أو قل بالنسبة لذكره في الكلام، وإن كان الزمن مختلفا. لو قلت مثلا حضرنا المحاضرة، فحدثنا المحاضر عن أبي بكر فعثمان فعمر رضي الله عنهم، فهذا ما في ترتيب زمني، لأنه من المعلوم أن عثمان ليس هو الذي بعد أبي بكر رضي الله عنهما. لكن قصدك أن الكلام الذي حدثت به أنه حدثت عن أبي بكر ثم عن عثمان ثم عن عمر، يعني لسبب رآه محاضر. ترتيبك الآن هذا يسمى الترتيب الذكري، لأنك تقصد أن المحاضر رتب المعلومات بالشكل هذا، بغض النظر عن الترتيب الزمني، لأن الترتيب الزمني في الغالب أنه يخالف الترتيب الذكري، يخالف الترتيب الذكري، وقد يجتمع الترتيب الذكري والزمني. يعني لو قلت حدثنا المحاضر عن أبي بكر فعمر فعثمان، صار ترتيبا زمنيا وصار ترتيبا ذكريا. لكن أحيانا يتخلف الترتيب الزمني ويتعين في المثال الترتيب الذكري. وثم للترتيب والتراخي، هذا الحرف الثالث، فهي تشارك ألفاء في إفادة الترتيب، لكنها تختلف عنها في أنها تفيد التعقيب، والتعقيب مجيء الثاني بعد الأول بمهلة، ومعنى بمهلة أي بفاصل. فإذا كان المدرس تأخر صح أن تقول دخل الطلاب ثم المدرس، إذا أردت أن تبين للسامع أنه ما في تعقيب، إنما حصل فاصل زمني بين الثاني وبين الأول. وقد اجتمعت دلالة الفاء وثم في قول الله سبحانه وتعالى: ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. لما كان دفن الميت بعد موته مباشرة، ولهذا جاء في الشريعة الحظ على سرعة الإسراع بالميت إلى قبره، كما في الحديث، أقول كما دلت على هذا السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. إذن هذا يدل على سرعة المبادرة بدفن الميت، ولهذا دلت الفاء. ما قال الله تعالى ثم أماته ثم أقبره، قال فأقبره، لكن الباعث ما هو بعد الموت مباشرة، ولهذا ما جاءت ثم في موضوع الباعث، ما قالت فإذا شاء أنشره، قال ثم إذا شاء أنشره. فهذا يدلك على أن هناك فرقا بين دلالة الفاء ودلالة ثم. وحتى للغاية والتدريج لا للترتيب، يعني حتى تفيد الغاية، ومعنى الغاية أي الانتهاء. وقوله التدريج يعني أن ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا، هذا معنى التدريج. ولهذا لما كانت تفيد الغاية وتفيد التدريج قالوا لا بد أن يكون الذي بعدها بعضا مما قبلها حتى إيه؟ حتى ينتهي شيئا فشيئا. كأن تقول مثلا قدم الحجاج حتى المشاة، قدم الحجاج حتى المشاة، فالمشاة بعض من الحجاج، ها، والمشاة ما يقدمون دفعة واحدة إنما يقدمون شيئا فشيئا. وإذا قدم المشاة قدم جميع الحجاج ولا لا؟ إذن هي تدل على الغاية، ها، غاية إيش؟ غاية القدوم، يعني قدوم الحجاج، وتدل على التدريج لأن ما بعدها بعض مما قبلها. فتقول قدم فعل ماض والحجاج فاعل، حتى حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، المشاة معطوف على الحجاج والمعطوف على المرفوع مرفوع. وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب للتخيير، مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة. يبدو أن اللام غلط هذه، لأنه وضع على الراء فتحه وعلى التاء في الإباحة فتحه، ها؟ لو كانت اللام صارت إيه؟ صارت في التخيير أو الإباحة. نعم، أيا قرأناها، هي قرأناها لا للترتيب، يعني ما تدل على الترتيب، يعني المقصود أنك إذا قلت مثلا قدم الحجاج وحتى المشاة ما يلزم أن المشاة هما الأخيرين نهائيا، فهمت؟ لكن المقصود أنه إذا قدم الحجاج وقدم المشاة معناته حصلت الغاية الآن، لكن قد يقدم بعض المشاة وبعض الركاب أيضا، يعني لو تعطل بعض الركاب سيارته يمكن بعض المشاة يصل قبل ولا لا؟ مثل ما يحصل الآن مثلا بالانصراف إلى مزدلفة، يمكن كثير من اللي يمشون على أرجلهم يصلون قبل بعض السيارات اللي وقفتهم بالزعرفات ولا لا؟ إيه هذا ما يلزم، إذا لا تدل حتى على الترتيب، لأنه قد يظن ظان أن إذا قلنا قدم الحجاج حتى المشاة أمن يصيرون الحجاج قبل اللي هما الركبان ثم بعدين يأتي المشاة، لكن هذا ما يلزم. الدلالة جاءت منين؟ من أنه إذا قدم المشاة انتهى الموضوع، الآن كان الحجاج كلهم قدموا، ولهذا قالوا تدل على الغاية وعلى إيش؟ وعلى التدريج. أما ظهر طيب، قال وأو لأحد الشيئين أو الأشياء، هذه قاعدة عامة في أو، إن لأحد الشيئين أو الأشياء، لكن هناك تفصيل في الشيئين أو الأشياء. هذا التفصيل ماذا قال عنه؟ قال مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك. المعنى إن أو إما أن تسبق الطلب، يعني بأمر مثلا، وإما أن تسبق بخبر، يعني جملة خبرية، ها، فإذا تقدم عليها فعل أمر فهي إما للتخيير أو للإباحة. طيب، إذا قلت لشخص أو أنا قلت لشخص تزوج حفصة أو اختها، فإن أو هنا لأحد الشيئين، ولا لا؟ يا حفصة يا أختها. طيب، ما الذي تقدم على أو؟ طلب، يعني طلب اللي هو الأمر تزوج، إذا صح أنها لأحد الشيئين. طيب، احفظ المثال ذا. إذا قيل مثلا، نعم، ادرس النحو أو البلاغة، كذلك في تخيير الآن، ادرس النحو أو البلاغة، لأنه تقدم عليها فعل أمر. لكن ما الفرق بين المثالين؟ الفرق بين المثالين أنه بالمثال الأول لا يجوز الجمع بين الشيئين شرعا، وهو نحوا شرعا، ما يجوز الجمع بينهم وبين أختها. هذا اصطلح النحويون على تسميته بالتخيير. إذا قالوا ضابط التخيير أنه ما يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، واضح؟ أما الإباحة اللي هو المثال الثاني، ادرس النحو أو البلاغة، أو مثلا مدرس في المسجد يقول لطالب احضر النحو أو البلاغة، يمكن يحضر كلا الدرسين أو ما يمكن؟ يمكن، يعني هل يصعب الجمع؟ هل يمتنع الجمع؟ ما يمتنع، يمكن يحضر درس النحو ودرس البلاغة، هذا يسمى بالإباحة، يعني مباح لك تحضر درس النحو ومباح تحضر درس البلاغة. فصارت الخلاصة أن أو بعد الطلب، يقصد بالطلب الأمر، تفيد ماذا؟ إما التخيير أو الإباحة. ما الفرق بينهما؟ التخيير لا يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه، والإباحة يجوز الجمع. أما بعد الخبر اللي هو القسم الثاني، تفيد ماذا؟ قال الشك أو التشكيك. إذا قلت جاء خالد أو علي، هل تقدم الآن طلب ولا خبر؟ اللي هو جاء، يعني هذه جملة خبرية، تقدم خبر اللي هو الفعل جاء. طيب، هل هذا الشك أو التشكيك يصلح؟ إن كان المتكلم يجهل الجائي منهما، يجهل الجائي منهما، هذا يسمى بالشك. مثل إنسان مثلا دعا خالدا وعليا، ولما أراد يدخل المجلس وجد عند باب المجلس الحذاء، وما يدري الآن، هو الآن ما دعا غير الاثنين، فهو إذا قال جاء محمد أو علي أو جاء خالد أو علي، يصير معنى هذا أنه يشك الآن قبل أن يدخل المجلس، يشك في الجائي منهما. إذن هذا يسمى الشك إذا كان مصدر إيه؟ من المتكلم. أما إذا كان المتكلم يعلم ولكن قصد الإيهام على السامع، فهذا يسمى بالتشكيك. يعني هو يعرف الآن اللي بالمجلس هل هو محمد أو علي، ولكن لغرض من الأغراض أراد التعمية على السامع، فقال له جاء محمد أو علي، فهذا يسمى بالتشكيك. ومنه قول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، لعلى هدى أو في ضلال مبين. فالمقصود أن الأو إذا وقعت بعد الخبر قد تكون للشك، مثل لبثنا يوما أو بعض يوم، ها؟ لأنهم شكوا بعد أن قاموا، شكوا في لبثهم، قالوا يوما أو بعض يوم. لكن مثلا في قول الله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، هل الرسول صلى الله عليه وسلم يشك في هذا؟ لا، يعلم أنه صلى الله عليه وسلم وما هو من معه على الهدى. فتكون في الآية الأولى للشك، تكون في الآية الثانية الأولى باعتبار كلامي الأخير، وعلى هذا فلا أقول خلاف لفظي. إيه نعم، لفظي يا خلاف، يعني لقيتنا يوما وبعض يوم هذا للشك، ولا الثاني للتسليم. طيب، قال وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. نعم، أم في اللغة العربية نوعان، واحدة تسمى أم المتصلة، واحدة تسمى أم المنقطعة. أما المتصلة فبالإجماع من حروف العطف، أما أم المنقطعة ففيها خلاف، وأرجح الأقوال أنها حرف ابتداء وليست من حروف العطف، وليست من حروف العطف. طيب، أم المتصلة لها موضعان، الموضع الأول ذكره ابن هشام، وهي أن تكون لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. إذن نقول بمعنى أوضح، أم المتصلة هي التي يقصد بها مع الهمزة تعيين أحد الفردين المسؤول عنهما. مثال، إذا قلنا علي قدم أم محمد، أم هنا حرف عطف، ومحمد معطوف على علي، والمعطوف على المرفوع مرفوع، هذه تسمى عند النحويين بالمتصلة. ليش سميت بالمتصلة؟ قال لك لأنها تفيد اتصال الكلام السابق باللاحق، غاية الاتصال. لأنك الآن أنت إذا قلت مثلا علي قدم يتغير المثال، لكن إذا قلت علي قدم أم محمد يصير المثال له معنى آخر. وتوضيحه يعني قد نحتاج هذا التوضيح، مع أنه من مباحث البلاغيين. البلاغيون يقولون أن الهمزة تارة يطلب بها التصديق، وتارة يطلب بها التصور، والحد الفاصل كقاعدة لكم إن إذا جاءت أم فالهمزة للتصور، وإذا ما جاءت أم فالهمزة للتصديق. إيش معنى التصديق؟ التصديق طلب النسبة، هل هي ثابتة أو لا؟ فإذا قلت لك أنا أحضر علي أسأل عن أي شيء، نسبة الحضور إلى علي هل هي ثابتة أو لا؟ ولهذا في التصديق يكون الجواب إما بنعم أو بلا، أحضر علي؟ نعم، أحضر علي؟ لا، هذا يسمى التصديق عند البلاغيين. أما التصور فهو تعيين أحد الفردين المسؤول عنهما، ولهذا يقول البلاغيون أنه في التصور ما يتم الجواب إلا بالتعيين. فلو قلت لك أحضر محمد أم علي ما تقول نعم، ليش؟ لأن أصل نسبة الحضور معلومة عندي ولا لا؟ نسبة الحضور معلومة عندي، لكني أشك بالنسبة لي مسندة لمن؟ هل هي لمحمد أو لعلي؟ فأنا أريد تحديد أحد الفردين اللذين حضرا. فأم هذه تسمى عند النحويين أم المتصلة؟ ليش؟ لأن تستدل على اتصال الكلام الثاني بالأول. ولهذا إيش قال ابن هشام؟ قال وأم لطلب التعيين. متى يتم التعيين؟ بالجواب أنتم الآن معي الآن ولا اختلط النحو بالبلاغة؟ ها؟ ويبدو أننا نوينا البلاغة من يوم قلنا أدرس النحو أو البلاغة مثل السابق. البلاغة شيقة ومفيدة خصوصا علم المعاني، خصوصا علم المعاني هذا مفيد جدا في الحديث في التفسير، وعلم البيان لا بأس به. أما علم البديع، علم البديع لا، هذا تحسين مثابة الطلاء على الجدار، كان الجدار قويا أفادها الطلاء، إذا كان الجدار هيار وطلي بوية جديدة ما يفيد. مثل الكلام، إذا كان الكلام فصيحا وبليغا وجاء محسن بديعي أفاد الكلام رونقا وجمالا، لكن لو كان الكلام في عيب من عيوب الفصاحة أو عيب من عيوب البلاغة ووضع عليه محسن بديعي ما نقيمه هذا المحسن البديعي. لكن أنا أقول يعني بالنسبة لعلم المعاني هذا بالإضافة إلى أنه علم يعني مفيد وهو علم شيق أيضا، والحكم يختلف. ها؟ والله زين درس البلاغة طيب. ها؟ طيب البلاغة طيب. إذن الآن قلنا أم لطلب التعيين، عرفت معنى لطلب التعيين؟ يعني أن السائل يطلب من المخاطب يعين أحد الأمرين، هذا معنى طلب التعيين. متى؟ قال بعد همزة. إذن هذه قاعدة، لكن ما هي قاعدة عامة، لأنه ما يلزم أن أم العاطفة تصير بعد همزة. ها؟ قد تسبق مثلا بكلمة سواء، بكلمة مثلا سواء، وقد تسبق بالهمزة. ها؟ إذا قيل مثلا أمحمد حضر أم علي، هنا سبقت بهمزة. لكن مثل قول الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هنا سبقت بهمزة وسبقت بكلمة سواء، لكن قد تحذف الهمزة أحيانا. فالمقصود أنها النوع اللي عندنا هذا قال لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. إيش يقصد بأحد المستويين؟ يعني إن اللي بعد الهمزة مساوي إلى اللي بعد أم. ها؟ إذا قلت لك أزيد حضر أم علي، أين المستويان؟ زيد وعلي أو خالد وعلي مثال. طيب، ولهذا يسمون أم، يسميها البلاغيون أم المعادلة. ليش سميت معادلة؟ لأنها تعادل الهمزة، كما أن اللي بعدها معادل اللي بعد الهمزة، هي تعادل الهمزة. ما فهمتوا؟ طيب، ها؟ إذا ما معنى أم المعادلة؟ لماذا سميت أم معادلة؟ لأن معادلة للهمزة ومقابلة الله، لأنك عندما تقول أزيد حضر أم علي، وين اللي عادل الهمزة مقابلة؟ أم. طيب وين اللي قابل الاسم اللي بعد الهمزة؟ الاسم اللي بعد أم. وهذا معنى قوله داخلة على أحد المستويين. هذا نوع من أنواع أم المتصلة. إذا ما خلاصة النوع الأول من أنواع أم المتصلة؟ تقول هي التي يقصد بها وبالهمزة التعيين. انتبه هذا الضابط هذا أو طيب ها؟ ما هي أم القسم الأول من أنواع أم؟ هي التي يطلب بها وبالهمزة إيش؟ التعيين. أما النوع الثاني فهو الذي يقع بعد همزة التسوية، ومعنى همزة التسوية التي تسبق بكلمة سواء أو ما مثلها، مثل سواء أو لا أبالي، نعم، أو نحو هذا. ومثال الثاني قول الله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. إذن أم هنا عاطفة، سواء خبر مقدم، سواء عليهم أأنذرتهم المصدر المتصيد، تعرفون المصدر المتصيد؟ ها ها، أنتم تعرفون القاعدة إننا ما نسبك مصدرا من الكلام إلا بثابت، مثل أن المصدرية أو ما المصدرية ولا لا. ولهذا نقول مثلا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مثلا. لكن في نوع من الأنواع يسميه النحويون المصدر المتصيد، ومعناه أن مصدر مسبوك من الكلام بدون حرف مصدري، وهذا من مواضعه وقوع الهمزة بعد سواء. إذا وقعت الهمزة بعد سواء فاعلم أن اللي بعد الهمزة بتأويل مصدر. طيب عندنا هنا سابق للمصدر؟ ما في سابق للمصدر. ولهذا أنت إذا قرأت الآية سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ينقدح في ذهنك أن التقدير ها سواء إنذارك وعدم إنذارك، ها، وإن شئت قل إنذارك وعدم إنذارك سواء. وين المبتدأ؟ إنذارك. وين الخبر؟ ها؟ سواء. طيب بالآية أين المتقدم؟ الخبر. إذن سواء خبر مقدم. ها؟ أأنذرتهم أم لم تنذرهم في تأويل مصدر مبتدأ مؤخر. وأرجو أن تنتبهوا لهذه الإعراب تستفيدون منه، لأن المسألة هذه فيها جدال طويل بين النحويين، لكن هذا هو الأيسر والأحسن. يعني مثلا في قول الله تعالى سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، نفس الإعراب، سواء علينا خبر مقدم، أجزعنا أم صبرنا مصدر متصيد مبتدأ مؤخر، ها. وعلى هذا انتهينا الآن من أم، وأن أم المتصلة هي التي من حروف العطف، وأن لها موضعان، الموضع الأول أن تقع بعد همزة يراد بها مع أم التعيين، والثاني بعد همزة تسبق بما يدل على التسوية من الكلمة سواء أو لا أبالي أو غيرهما. قال وللرد. أما أم المنقطعة هذه ما هي من حروف العطف، لأنها بمعنى بل. ومن أمثلتها قول الله تعالى في أم ارتابوا، بل ارتابوا ترى. فأم هنا ليست عاطفة، إنما هي حرف ابتداء مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والجملة اللي بعده جملة مستأنفة، لأن التقدير والله أعلم قالوا هذا سحر مبين أم يقولون افتراء. التقدير بل يقولون افتراه، يعني أضافوا إلى قولهم أن سحر، أن القرآن سحر، أضافوا كلاما جديدا. ماذا قالوا؟ قالوا بل افتراه. فالحاصل أن أم المنقطعة ليست من حروف العطف، والغالب أنها بمعنى بل التي للإضراب. ولهذا يقولون أنه لابد يقع بعد جملة، لابد يقع بعد جملة. وللرد عن الخطأ في الحكم لا، بعد إيجابه. لو توضع كلمة لا بين قوسين كان أحسن. وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب، يعني من حروف العطف لا. ماذا تفيد لا؟ تفيد الرد عن الخطأ في الحكم. وما معنى الرد عن الخطأ في الحكم؟ يعني رد المخاطب عن الخطأ الذي وقع فيه. مثل إذا قلت جاء الضيف لابنه، الآن هي بعد إيجاب ولا لا؟ بعد إيجاب، ما في نفي الآن، الكلام إثبات. ماذا أفادت؟ جاء الضيف لابنه. متى تقول أنت الكلام هذا جاء الضيف لابنه؟ إذا كان المخاطب يعتقد أن الجائي هو الابن. فأنت إذا قلت جاء الضيف لابنه تكون قد استعملت لا للرد على الخطأ في الحكم، لأن كون المخاطب يظن أن اللي جاء هو الابن هذا طبعا خطأ ولا لا؟ خطأ. ليش؟ لأن الموجود في المجلس مثلا ما هو الابن، اللي جاء هو الضيف. فأنت لأجل أن ترد على المخاطب الحكم اللي وقع فيه كذا تستعمل حرف العطف لا، فتقول جاء الضيف، جاء الضيف لابنه. أو مثلا تقول جاء محمد لا علي. متى تقول جاء محمد لا علي؟ إذا كان المخاطب يعتقد أن الجائي هو علي، فأنت تبين له الخطأ الذي وقع فيه وترد عليها الخطأ. فما ظهر لكم؟ هذا معنى لا. ولكن وبل بعد نفي، ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. لكن وبل بعد النفي تفيد نفس الكلام السابق. ليش؟ لأنه قال لا بعد إيجاب، لكن وبل تفيد المعنى السابق لكن بشرط أن تقع بعد نفي. طيب أعد المثال السابق. لا أعده على القاعدة هذه. ما جاء الضيف بل ابنه، لا ما جاء الضيف لكن ابنه. إذا قلت ما جاء الضيف لكن ابنه، الآن انعكست الجملة طبعا، لأنه سيكون ظن أن اللي جاء هو الضيف، لأنه الكلام منفي الآن ما هو مثبت. فأنت تريد أن تبين أن اللي جاء هو من؟ ابنه. فلو أردت أنك تحتفظ بالمعنى السابق ماذا نقول؟ ما بس طول كلام الله، نقول ما جاء ابن الضيف ولا لا؟ بل الضيف. إيه؟ بلاش من كلامي، فأعطيك المثال ما يخالف. ما جاء الضيف بل ابنه، ها؟ إيش أفادت الآن؟ نفس الحكم اللي رد الخطأ اللي وقع فيه المخاطب، لكن الخطأ هالمرة ذي ما هو واقع على ما بعد الحرف، واقع على ما قبل الحرف، لأن التصحيح واقع على ما بعد الحرف لا ما قبل الحرف. ها؟ يعني المثال السابق لا، إذا قلت جاء الضيف لابنه، وين الخطأ؟ ولا أخطأ. إذن الخطأ بما بعد لا، والتصحيح بما قبلها. لكن إذا قلت مثلا ما جاء الضيف لكن ابنه، صار الخطأ الآن بما قبل العاطف، والتصحيح بما بعده. طيب ومثل بل تماما، ما جاء الضيف بل ابنه، إذن بل ولكن من باب واحد. قال ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. تقدم بل بعد النفي للرد على الخطأ. طيب إذا جاءت بل بعد الإيجاب مثل جاء الضيف بل ابنه، لصرف الحكم إلى ما بعدها. إذا قلت جاء الضيف بل ابنه يصير المعنى كأن مجيء الضيف لم أعنى به ولا يهمنا الآن، إنما المقصود الابن، لأني أنا عندما قلت جاء الضيف لو أريدنا الاهتمام بالضيف لقلت جاء الضيف وسكت، لكن لما قلت جاء الضيف بل ابنه بل تفيد عند النحويين الإضغاط، ومعنى الإضغاط يعني ترك الكلام السابق والانتباه إلى الكلام الجديد، هل هو إضراب إبطالي أو إضراب انتقالي، هما نوعان من أنواع الإضراب. لكن المقصود دون دخول في هذا أن بل بعد الإيجاب ما يكون الحكم منصبا إلى ما قبلها، يكون الحكم منصبا إلى ما بعدها. طيب قد يقول قائل طيب إيش الدليل على أن الحكم منصب لما بعدها؟ نقول الدليل هو ذكرها، إن المتكلم ما يذكرها إلا لأجل أن يبين أن الحكم منصب على ما بعدها، ولا لو كان المتكلم يريد التشريك في الحكم لقال جاء الضيف وابنه، كذا جاء الضيف وابنه، لكن هو عندما يقول جاء الضيف بل ابنه صار كأنه ضرب صفحا عن مجيء الضيف، وكان المقصود بالمجيء هو الابن. ولهذا قال المصنف ولصرف الحكمي إلى ما بعدها، يعني إلى ما بعد بل، أو إلى ما بعد حرف العطف اللي هو بل بعد إيجاب. ها؟ لا، يقولون التصحيح ما يجوز بواسطة بل، التصحيح يكون بواسطة البدل المسمى ببدل الغلط. إذا أردت التصحيح ويصير مثلا ذكر الضيف غلط على لسانك يصح أن تقول جاء الضيف ابنه مثلا، هذا يسمى بدل الغلط. لكن إذا جاء العاطف بل ما يدل على أن المقصود أنه غلط، إنما يدل على أن الحكم اللي قبلها منصب على ما بعدها، فهو ذكر الحكم اللي قبله لكنه أغرب عنه في النهاية وذكر بل وما بعدها. ولهذا ما نقول إن بل إن هنا بدل، يقولنا معطوفة على ما قبلها. فالحاصل أنهم يفرقون بين كونه ذكر غلط أو ما ذكر غلط. إذا ذكر غلط عن كلمة الضيف وذكرت كلمة ابنه لتصحيح الغلط هذا يسمى عندهم بدل الغلط، وله بدل الغلط كما يعني يفهم فاهم إن البدل أصل مذكور غلطا، لا، معنى بدل الغلط يعني البدل الذي جاء لإزالة الغلط. ونحن وقفنا على الآن اللي هو البدل، سيذكر ابن هشام بدل الغلط. ها؟ هي أصلا التصحيح، لا مثل لكن الآن هو إذا قال جاء محمد لا خالد لا أصلا لا رسمة المجيء محمد ولا أصل أصل أثبت المجيء محمد إذا ما وقعت غلط وأصل إيه هو إذا قال لا خالد فهمت معناته أنه كان يرد على واحد يقول أن خالد هو اللي جاء، قال له لا لا خالد اللي جاء محمد. إذا في فرق بين لا وبين بل، لأن لا المقصود اللي قبله لكن بل المقصود اللي بعده. هذا بعد ناخذ البدل. أو يكفي يكفي أجمعين. قول ابن هشام رحمه الله تعالى: والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. هذا هو النوع الأخير من أنواع التوابع، وهو البدل. وقد عرفه المصنف التعريف المشهور عند النحويين، قال: وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. إذا قلت لشخص: عاملت التاجر خليلا، فإن كلمة خليلا بدل من التاجر، لأن المقصود بالتاجر هو خليل، وخليل هو المراد بالتاجر. لكن مخاطبك لا يعرف التاجر الذي تعاملت معه، لأن التجار كثيرون. فلو قلت له: عاملت التاجر، ما استفاد؟ وبإمكانه أن يوجه لك سؤالا: ومن التاجر الذي عاملت؟ فإذا قلت له: عاملت التاجر خليلا، صارت كلمة خليلا هي المقصود بالحكم، أقول هي المقصود بالحكم، وليس المقصود بالحكم كلمة التاجر، لأن المقصود الذي سيتضح للمتكلم لا يتضح إلا بالكلمة الأخيرة، وهي كلمة خليل. هذا معنى أنها بدل. وبهذا يتضح أن البدل يختلف عن غيره من التوابع اختلافا جذريا، لأن التوابع المتقدمة المقصود بالحكم هو المتبوع، والتابع جاء إما موضحا للمتبوع أو مخصصا للمتبوع كما في النعت وعطف البيان، أو مؤكدا للمتبوع كما في التوكيد، أو مشاركا للمتبوع كما في العطف. فالتوابع الأخرى يكون المقصود هو المتبوع، يعني الاسم السابق، والتابع جاء لغرض من الأغراض ولكنه ليس هو المقصود. أما بالنسبة للبدل فإن المقصود بالحكم هو نفس التابع، وليس المقصود المتبوع. ولهذا قال ابن هشام: هو تابع مقصود بالحكم. ليه قال مقصود بالحكم؟ قال لك: ليخرج بقية التوابع. لأنه لو قال البدل هو تابع يكفي هذا، النعت تابع، والتوكيد تابع، عطف النسق تابع، عطف البيان تابع. إذا ماذا يسمى قوله تابع في التعريف؟ يسمى جنسا دائما. وغالب التعاريف الكلمة الأولى تكون جنسا في التعريف. وإذا قيل لك جنس في التعريف، يعني أن الكلمة الأولى يدخل فيها المعرف اللي تريد تعرف أنت الآن، ويدخل فيها غير المعرف، وبهذا تكون بحاجة إلى زيادة قيود في التعريف لإخراج ما دخل في هذا الجنس. فأنت تلاحظ الآن أن كلمة تابع تدخل فيها جميع أنواع التوابع، تدخل فيها جميع أنواع التوابع، فكيف نخرجها؟ قال: مقصود بالحكم. هنا خرج النعت، لأن النعت ما هو مقصود بالحكم، المقصود بالحكم هو المنعوت، وما النعت إلا موضح أو مخصص أو بقية الأغراض اللي مرة. توكيد مثلا، لفظ التوكيد إذا قلت جاء زيد نفسه، فهو المقصود لفظ التوكيد؟ لا لا، المقصود هو إيه؟ هو المؤكد، وإنما جاءت كلمة نفسه لإفادة التوكيد. كذلك عطف البيان، إذا قلت مثلا جاء زيد أخوك، كذلك البيان كما مر باب باب النعت، أن يفيد التوضيح أو يفيد التخصيص على وقوعه في المعارف أو في النكرات. عطف النسق، إذا قلت جاء محمد وخالد، جاء محمد وخالد، الآن يصح أن يقال خالد اللي بعد الواو أنه مقصود بالحكم، لكن لا يقال هو المقصود بالحكم. انتبهوا للكلمة هذه، يعني ترد في كتب النحو. يعني الآن عطف النسق، إذا قلت لك أنا جاء خالد وعمر، لا ريب خالد مقصود بل مجيء، وعمر مقصود ولا لا؟ والدليل على أنهما مقصودان أنه متقدم لنا أن الواو للتشريك والجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. إذا نقول إن كلمة عمر جاء زيد وعمر مقصودة بالحكم، لكنها ليست هي المقصودة بالحكم. إيش الفرق بين العبارتين؟ إذا قلت مقصود بالحكم ما ينفي أن غيره مقصود أيضا، لكن إذا قلت هو المقصود بالحكم يدل على أن غيره ليس مقصودا بالحكم. هذا الفرق. طيب، إذن الآن أخرجنا النعت توكيد وعطف البيان وعطف النسق، لماذا قال بلا واسطة؟ لإخراج المعطوف ببل. المعطوف ببل هذا يريد قيدا مستقلا، إلا معروف أن بل من حروف العطف ولا لا؟ أنت الآن إذا قلت جاء خالد بل عمر، جاء خالد بل عمر، أين المقصود الآن بالحكم؟ المقصود ما بعد بل، لأن بل هنا للأضراب، فأنت أضربت عن الكلام السابق، وصار المقصود بالحكم الآن هو عمر. حتى أنه إذا قال لك إنسان جاء زيد بل عمر، يرسخ في ذهنك الآن أن المقصود بالمجيء هو عمر، وأما زيد فقد ضرب عنه سطحا. فهل نقول أن كلمة عمر أنها بدل لأنها مقصودة بالحكم؟ وهل هي مقصودة بالحكم فعلا؟ الجواب نعم، لا ريب أن مقصودة بالحكم، ولكنها ليست من باب البدل، لأن شرط البدل أن يكون مقصودا بالحكم بلا واسطة. وكلمة عمر وإن كانت مقصودة بالحكم لكن بواسطة، وهو الحرف حرف العطف اللي هو بل. وعلى هذا نقول إن المعطوف ببل والبدل يتفقان في شيء ويختلفان في شيء، كذا يتفقان أن كل منهما مقصود بالحكم، لكن يختلفان أن البدل بلا واسطة والمعطوف ببل بواسطة. وعلى هذا ننتهي من تعريف البدل، ويكون المؤلف رحمه الله قد ذكر قيدين في التعريف: قيد لإخراج جميع أنواع التوابع الأربعة، وقيد لإخراج نوع من أنواع التوابع أو جزء من أجزائها، وهو إيه؟ المعطوف ببل. قال: وهو ستة، يعني البدل ينقسم عند النحويين إلى ستة أقسام على حسب المقصود به. بدل كل، معنى بدل كل أي بدل كل من كل، وتعريفه هو البدل المطابق لمتبوعه المساوي له، هذا معنى بدل كل من كل. ولهذا بعض النحويين يسميها البدل المطابق، مثل المثال اللي أسلفت، إذا قلت عاملت التاجر خليلا، أعرف عاملت التاجر خليلا. أي نعم، نعم، بين الآن النوع، ارتقينا درجة. نعم، بدل من التاجر وهو بدل كل من كل، منصوب علامة نصبه الفتحة. لأنك تلاحظ أنت أن التاجر وكلمة خليل متطابقان، لا يزيد أحدهما على الآخر، لأن التاجر هو خليل وخليل هو التاجر. هذا معنى بدل كل من كل، يعني أن يكون البدل مطابقا للمبدل من، لا يزيد عليه ولا ينقص. ولهذا سماه بعضهم البدل المطابق. قال نحو مفازا حدائق. يشير ابن هشام رحمه الله إلى الآية الكريمة إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. الآية لما قالت إن للمتقين مفازا، ومعنى مفازا أي مكان فوز في الجنة، بينت أن مكان الفوز هذا حدائق وأعناب وكواعب إلى آخره، فهو بدل مطابق. وبعض أي بدل بعض من كل. وتعريف بدل البعض من الكل هو أن يكون البدل بعضا وجزءا من المبدل من، مثل لو قلت قضيت الدين نصفه، قضيت الدين نصفه، فلا ريب أن كلمة نصف بعض وجزء منين؟ من الدين، فهذا يسمى ببدل البعض من الكل. وشرطه أن يشتمل البدل على ضمير يعود على المبدل منه، هذا شرط أساسي في بدل البعض من الكل. بدل الكل من الكل لا يشترط فيه وجود الضمير، لكن بدل البعض يشترط فيه وجود ضمير في البدل يعود على المبدل من، وهذا لقصد الربط. والظاهر أنه لما كان بدل الكل من الكل مساويا ما احتاج إلى ربط، لكن لما كان هذا بعضا من المبدل من احتاج إلى الربط، إذ لولا الضمير لصار الكلام مفككا. لو قلت مثلا قضيت الدين نصفا ما رأيت أن هذا له من القوة والتلاحم ما في قولك قضيت الدين نصفه، لأن أصل كلمة نصفه تعود على الدين. فالمقصود أنه لا بد أن يشتمل على ضمير، يشتمل على ضمير. اعرض قضيت الدين نصفه، قضيت أي فعل ماض مبني، أي نعم أدينا، قال وبعض النحو من استطاع، يعني ابن هشام يختصر هنا جدا ويقول بدل كل من كل، ولا يسوق الآية ولا يقول بدل بعض من كل، إنما يختصر الكلام. فقوله من استطاع يشير بهذا إلى الآية الكريمة، ويقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلله على الناس حج البيت من استطاع، من اسم موصول مبني على السكون في محل جر بدل من الناس، لأن الناس يجب عليهم الحج، لكن هل يجب الحج على عموم الناس؟ الآية قالت من استطاع، ومعلوم أن المستطيع ليس كل الناس إنما هو بعضهم، فيكون معنى الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، يعني على المستطيع منهم أن يحج. هذا معناه، هذا معنى أنه بدل بعض من كل. الثالث قال واشتمال. الرابط هنا مقدر كما ذكر المفسرون والنحويون أيضا، ذكروا أن الرابط هنا مقدر، والتقدير ولله على الناس حج البيت من استطاع منهم، والضمير يعود على الناس. حذف الرابط هذا معروف في اللغة، لا في البدل فقط، حتى في باب المبتدأ والخبر إذا وقع الخبر جملة لا بد أن تشتمل على رابط. نعم يحذف الرابط أحيانا كما في قولهم السمن منواني بدرهم، أي منواني منه بدرهم. المقصود أن الرابط يحذف أحيانا إذا دل عليه دليل. قال واشتمال، هذا النوع الثالث وهو بدل الاشتمال، وتعريفه أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل ومنطويا عليه، بحيث إذا ذكر المبدل منه تشوقت النفس إلى البدل، فلا يتم المقصود إلا بذكر البدل. هذا بدل الاشتمال. أنت الآن لو قلت لشخص عاملت التاجر يصح الكلام إذا كانت عل العهد وبينك وبين مخاطب التاجر معين، ولو قلت لشخص مثلا قضيت الدين صح الكلام ويفهم منك أنك قضيت الدين ها كله، يعني قصدي إن بدل الكل ما هو لازم ولا، وهل النفس أو المخاطب ينتظر؟ ما ينتظر. لو قلت لشخص قضيت الدين سكت، هل ينتظر منك كلاما آخر؟ ما ينتظر، يفهم الآن قضيت الدين كله. لكن إذا قلت نفعني محمد يبقى الآن السامع ينتظر، هل نفعك محمد علمه؟ نفعك محمد ماله؟ نفعك محمد جاهه؟ لأن نفع محمد ينطوي تحتها عدة معاني وعدة احتمالات، فالنفع تتشوق إلى نوعية هذا النفع. ولهذا يقول النحويون إن بدل الاشتمال يبقى المخاطب منتظرا له حتى يأتي، بسبب أن الكلام ما تم إلى الآن. لا، لو قلت لإنسان نفعني محمد ما يبقى متسائلا أو يطرأ عليك سؤالا، يقول بأي شيء نفعت محمد؟ لأن هل نفع محمد خاص بشيء معين أو محتمل؟ محتمل لأشياء عديدة. فإذا قلت نفعني محمد علمه تم الكلام، وعلمه بدل اشتمال. لماذا؟ لأن المبدل من اللي محمد مشتملا على العلم ومنطويا على العلم، ليس انطواء الجزء من البعض، حتى ما يدخل معنى بدل البعض، إنما مشتمل عليه عموما. وعلى هذا أرجو أن تفرقوا بين بدل البعض من الكل وبدل الاشتمال. بدل البعض جزء وبعض، تصور انفصاله مثلا، واضح؟ وبدل الاشتمال لا يتصور انفصاله. ولهذا لو قلت مثلا أعجبني محمد عينه فرضا، ما نقول هذا بدل بعض، لأنه ما يمكن الانفصال، هذا بدل اشتمال، وإن كانت العين جزءا من الإنسان لكنها كجزء العلم أو كجزء الجاه ونحو هذا. وبدل الاشتمال مثل بدل البعض، لا بد فيه من ضمير يعود على المبدل من، لا بد فيه من ضمير يعود على المبدل من. هذا معنى البدل. نعم، اعرف. أعجبني محمد علمه. اتضح لكم الآن معنى بدل الاشتمال، يعني أن يكون المبدل منه منطويا ومشتملا على إيه؟ على البدل، لا انطواء الجزء على الكل، إنما انطواء الشيء على شيء من خصائصه ومن معانيه. قال ابن هشام: نحو قتال فيه، قتال فيه، يعني لو أن الآية يسألونك عن الشهر الحرام، ما يبقى تساؤل. هذا السؤال الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم بخصوص الشهر الحرام، هو في أي موضوع يتعلق بالشهر الحرام؟ في فضل الشهر الحرام مثلا، في قتال في الشهر الحرام، في تقديم للشهر الحرام، في تأخير للشهر الحرام، ولا لا؟ إذن تبقى النفس متطلعة إلى نوعية السؤال المتعلق بالشهر الحرام. فلما قال تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، دل على أن محط السؤال متجه إلى القتال الذي وقع في إيش؟ في الشهر الحرام. إذن الشهر الحرام اشتمل على القتال وانطوى على القتال، فعلى هذا نقول قتال بدل من الشهر، وبدل المجرور مجرور وعلامة جره الكسرة، والرابط وقوله فيه، لأن الضمير فيه يعود على إيه؟ على الشهر الحرام. هذه ثلاثة من أنواع البدل. ثم قال: وإضراب وغلط ونسيان. لماذا جمع الثلاثة معا؟ جمعها لأنها تشترك في مثال واحد، تشترك في مثال واحد، بدل، إضراب، غلط ونسيان. بدل الإضراب أن يكون المتكلم ذكر المبدل منه ثم ذكر البدل، ثم ذكر البدل. بدل الغلط أن يكون المتكلم يريد الثاني فسبق لسانه إلى الأول، وبدل النسيان أن يكون المتكلم يريد الثاني فسبق ذهنه إلى الأول. هذه أنواع البدل الثلاثة. المثال يوضح: تصدقت بدرهم دينار. دينار بدل من درهم، وبدل المجرور مجرور. هذا شخص أراد أن يخبر عن الدرهم، ثم عمل له أن يخبر عن الدينار، ولم يتعرض للدرهم لا بإثبات ولا بنفي، ترك الكلام على ما هو عليه، إنما ذكر كلمة ثانية. هذا يسمى عندهم ببدل الإضراب، لأنه ذكر الأول قصدا، ما هو نسيان لئلا يصير من الثاني، أو غلط لئلا يصير من الثالث، ذكر الأول قصدا ثم عمل له أن يذكر الثاني قصدا. إذن بدل الإضراب المبدل، البدل والمبدل منه مقصودان، لكن تستقر الفائدة على النوع الأخير اللي هو البدل، لأنه لو لم يكن له غرض من ذكر الكلمة الثانية ما ذكرها. فهو الآن إذا قال تصدقت بدرهم دينار، يكون أولا أخبر عنه تصدق بدرهم، ثم عم له أن يخبر أنه تصدق بدينار ولم يضرب سطحا عن الأول، ها؟ ولم يتعرض له لا بإثبات جديد ولا بنفي، يكون محط الفائدة هو الكلمة الأخيرة. ليش؟ لأنه لو لم يقصدها ماذا؟ ولهذا قال ابن هشام بحسب قصد الأول والثاني. هذا أي الأنواع الآن بدل الإضراب؟ إيش معنى بحسب قصد الأول والثاني؟ يعني في بدل الإضراب يكون قصد الأول لأنه ذكره، وقصد الثاني لأنه ذكره. طيب، قال أو الثاني وسبق اللسان، يعني أو قصد الثاني ولكن سبق اللسان إلى الأول، اللي يسمى بدل غلط. يعني هو ما تصدق الدرهم أصلا، هو تصدق الدينار ولكن لسانه نطق بالدرهم فقال تصدقت بدرهم دينار. إذن دينار يسمى بدل غلط، وبعض الطلبة يظن معنى بدل غلط أنه هو الغلط. لا، معنى بدل غلط يعني جاء لإزالة الغلط. وين الغلط؟ لا، ما نريد درهم، لأن قد يكون المثال غير درهم. الغلط وين يقع؟ في المبدل منه. إذا دائما في بدل الغلط يكون ذكر المبدل منه غلطا، فجاء البدل لإزالة هذا الغلط. أما فهمتوا؟ أو الثاني وسبق اللسان، يعني سبق اللسان بذكر فذكر الأول. طيب، أو الأول وتبين الخطأ. أنتم تعرفون أو الثاني معناها إيه؟ يعني أو قصد الثاني، يعني أو يكون متكلم قصد الثاني ولكن سبق اللسان فذكر الأول. طيب، هنا قال أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000. إذا البدل هذا يسمى